في الكون حولهم أرشدوهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم أم زبرا أي صحفا مكتوبة فيها كل الأخلاقيات والمواعظ والتشريعات أم كتبا أكبر من الصحف وختامها القرآن العظيم أي أحضروا لهم كل أنواع الأدلة المختلفة وكلها منيرة لهم أي كالمصباح المضيء الذي يضيء حياتهم حيث يبين لهم أين النور من الظلام وأين الصواب من الخطأ وأين الخير من الشر وأين السعادة من التعاسة في كل شؤونهم لكي يصلحوا ويكملوا ويسعدوا تماما في دنياهم ثم ليكون لهم في أخراهم ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد ولكنهم مع كل هذا لم يستجيبوا وظلوا مصرين على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم.